واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما هدى

فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني